أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه سورة الانفطار وهي من السور الثلاث التي جاء في الحديث أن من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة رأي العين فليقرأ هذه السور. إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. ففي بداية هذه السور ثلاث ذكر الله تبارك وتعالى أحوال يعني السماوات والأرض من النفخ الأولى في الصور إلى بعض الأحوال من مشاهد يوم القيامة. في هذه السورة يقول الله تبارك وتعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذه صيغة من صيغ الشرط إذا شرطية ثم أفعال شرط متتالية ثم جواب الشرط وهي قول الله تبارك وتعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء في اللغة هو كل ما أعلنه فهو السماء، ومنه السقف سماء البيت، ومنه المكان الذي فيه السحب أنزل من السماء ماء، ومنه كذلك السبع السماوات التي أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذه السماوات السبع طباقا كما قال الله تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني طبقات فوق طبقات يعني الثانية أعلى من الأولى والثالثة فوقها وهكذا إلى السابعة إلى الكرسي العرش الرحمن سبحانه وتعالى. ومعنى انفطرت الانفطار هو الانشقاق. انشقاق يعني ليس انشقاق صناعة وإنما انشقاق زوال واندثار وإزالة، وذلك من فعل النفخ الأولى في الصور. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وقال الله ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. فمن النفخ في الصور تنشق السماوات يعني أنها تنفجر وتتهاوى وتصبح يعني على غير الصورة التي يعني خلقها الله تبارك وتعالى عليها الآن من الشدة والمتانة، كما قال تبارك وتعالى فرجع البصر هل ترى من فطور يعني في السماء هذا في سماعاتها ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني لا انشقاق الآن في السماء ولكنها تنشق يعني في يوم القيامة. هذا من علامات يوم القيامة إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتفت. الكواكب هي النجوم، والاصطلاح الآن عن اصطلاح الناس بأن النجم هو المشتعل والكوكب هو الجسم البارد الذي يأخذ الضوء من غيره، هذه اصطلاح حادث، ولكن في لغة القرآن الكواكب هي النجوم، ويطلق الكواكب يعني على النجوم وإن كانت سواء كانت مشتعلة أو غير مشتعلة. وإذا الكواكب انتثرت، ومعنى انتثارها يعني انفراط عقدها، أنها تنفرط بعد أن كانت كأنها منتظمة في عقد واحد وكل في فلك يسبحون، لكن يتقطع هذا المدارات التي تدور فيها والفلك الذي تسبح فيه وتنتثر، يعني تذهب يمينا وشمالا وشرقا وغربا كأنه أمر على غير نظام. وإذا البحار فجرت. البحار معروفة، وسواء كانت الملحة أو البحار يطلق البحر كذلك، بصل البحر والشق على البحار اللي هي الأنهار العذبة. وفجرت، تفجيرها قيل في تفجيرها أنه يعني تتفجر مياهها بعضها على بعض، فيختلط العذب بالمالح، أو يختلط بعضها ببعض، أو تزول حيث يشاء الله تبارك وتعالى أن تزول. أو فجرت نارا كما جاء وإذا البحار سجرت، والتسجير هو النار، وهذه أقوال لأهل العلم، فإنها يوم القيامة إما أنها تشتعل نارا وتفجر، فتفجر وتشتعل نارا، أو تفجر معنى أنها تتشقق، يعني إذا شقت الأرض وهدمت الجبال فإن مياهها يعني يختلط بعضها ببعض. وإذا القبور بعثرت. القبور معروفة وهي الأجداث التي فيها الموتى، وبعثرت بعثرتها يعني أنها عندما تنسف الأرض نفسا فإن محتواها يتبعثر، يعني يذهب يمينا وشمالا. فهذه الآن القبور التي كان يعني عظام وأجداث الناس وعظامهم ورميمهم في مكان واحد، لكنها مع تفجير الأرض تتبعثر كالشيء الذي يعني ينتفض في كل مكان. أو بعثرت يعني أخرج من كانوا فيها، وهذا عند النفخة الثانية في الصور، فبعثرتها إخراج من كانوا فيها، لكنه يعني كأنه إخراج على يعني غير صورة منتظمة، كما جاء فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فإنما هي زجرة واحدة يعني نفخة واحدة بالصور، فإذا هم يعني إذا الناس الذين في القبور بالساهرة، والساهرة هي سطح الأرض، وسميت الساهرة لأنها أرض مستوية لا علامة فيها لأحد، وكأن الماشي فيها لا بد أن يسهر حتى لا يضيع ينتبه إلى إليه. فالعرب تسمي الأرض التي لا معلم فيها تسميها ساهرة، لأنها يعني من سار فيها ليلا فإنه لا يغفل عن الطريق، لأنه لو غفل ضاع في الطريق. وقد جاء في أن الأرض التي يبعث فيها الناس أرض بيضاء مستوية لا معلم فيها لأحد، ومثل هذه الأرض يضيع فيها سالكها. هذه أحداث عظام في السماء المتينة الثابتة المحكمة تتهاوى، والكواكب في مدارها تنتثر، والبحار في أماكنها تتفجر بعضها على بعض أو تشتعل نارا، والقبور تتبعثر. هو عبارة عن يعني المنظر إذا نظرنا إليه من جميع جوانبه وجدنا أنه يعني تفجير وتدمير لهذا العالم المشاهد من العلو والسفل. فهذا شأن يوم القيامة، فهذا أمر غير مستقر، وكأن الله تبارك وتعالى يصور لنا الأمر تصويرا كأننا نراه، كما جاء في الحديث من أراد أن ينظر إلى ساعة رأي العين فليقرأ هذه السور، فهي رأي العين. فالإنسان إذا تخيل بخياله ماذا يكون، يعني مثلا لو زلزال قليل حركة قليلة، يقول لك 7 درجات على ميزان ريختر، هي عبارة عن حركة قليلة في الأرض، فإذا بالعمارات تتهاوى والبحار تنفجر والشقوق تتشقق والفزع يصيب الناس في كل مكان. وهذا إذا قيس بهذه الأمور التي يحدث عنها الله عز وجل فهذا لا يأتي ولا ذرة، يعني حبة رمل في في في في في في في في في في في صحراء واسعة أو قطرة في محيط، فهذا وين هذا؟ تحمي الأرض كلها وتدك دكة واحدة والجبال تنسف والبحار تتفجر بعضها على بعض والسماء تتهاوى على الأرض والنجوم تنتثر من أماكنها. لا شك أن هذا أمر في غاية الهول وفي غاية يعني الكارثة. يقول الله عز وجل يعني إنه إذا حصل هذا، إذا حدث هذا وحدث هذا، علمت نفس ما قدمت وأخرت، علمت علما حقيقيا. فالذي كان الكافر الذي نسي عمله هنا يتذكره، فقال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. وكذلك نفس طبعا جاءت بالمفرد وبالنكرة يبدو لتحقير هذا الأمر. النفس ما هي؟ نفس الإنسان الذي لا قوة له ولا معونة له ولا قدرة عنده إلا بالله سبحانه وتعالى. فيعني يا إنسان انظر حالك في مثل هذا يعني الجو العام والمحيط العام لهذا الدمار الشامل، كيف يكون حالك؟ فحال الإنسان الخائف المرتجف عند ذلك يعلم حقيقة ما قدم وأخر. فسر ما قدمه يعني فعله قبل موته، وما أخره يعني بعد وفاته. وذلك أن الإنسان يحاسب على ما فعله في حياته، وكذلك على أثره الذي أبقاه بعد وفاته. فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. ثم قال النبي: لأنه أول من سن القتل. فلأن أحد ابن آدم هو أول من سن القتل، هو أول يعني مرتكب لجريمة قتل على الأرض، فلذلك كل قتل ظلما كفل من هذه النفس المقتولة ظلما يقع على القاتل الأول، لأنه أول من سن القتل. فكذلك من سن سنة سيئة فكل من عمل بها بعده فعليه إثم هذه السيئة، وعلى الأول أو على الفاعل أو الذي سن هذا كفل من هذا الإثم. فهذا معنى وأخرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما قدمته في حياتها وما أخرته كذلك فتحاسب. وهذا علم طبعا يعني غير العلم الأول، علم يعني يصبح لكل شيء حسابه وميزانه. فالكافر الذي والظالم والآثم الذي ما كان يلقي بال لإثمه وكان يستهزئ به، لا، هنا يعلمه، بمعنى أنه خلاص يكون حاضرا في ذهنه ويكون أمرا فظيعا عنده، ويتمنى أن يعني ألا يكون قد التقى بعمله السيء هذا بتاتا. فالكافر يقول: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويقول: يا ليتني يعني لم ألتقي بهذا العمل الذي عملته ولم أدري ما حسابي. يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، ولا دريت هذا الحساب ولا التقيت به. فهذا أمر عظيم جدا، فهو علم يعني ليس مجرد علم، وإنما حمل عظيم، لأن كل ذنب كان قد أذنبه يصبح حاضر. فليس المقصود فقط هو مجرد أنه علمت نفس ما أحضرت أنه يعلم به، وإنما يعلمه علم يعلم أثره ومغبته، وأن هذا الذي فعله ونسيه وهو حضر الآن وأصبح الآن يعني سيحاسب عليه. علمت نفس ما قدمت وأخرت. ثم قال تبارك وتعالى مخاطبا الإنسان، قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا خطاب للإنسان، وقيل الإنسان الكافر. الحق أنه لكل من غر بتغرير. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. التغرير أصل التضليل والصرف عن الأمر العظيم بالأمر التافه. ومنه نقول للطفل أنه غرير، طفل غرير، لأنه يغر ويخدع. وهذا سؤال، ما غرك؟ يعني ما الذي غرك؟ ما هنا ما الاستفهامية؟ والذي غر الإنسان بربه قال المفسرون أول شيء الشيطان. وقد سمى الله تبارك وتعالى الشيطان الغرور لأنه فعول من التغرير، فكما جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور الشيطان، يعني لا يغرنكم الشيطان بالله. والشيطان يغرر بابن آدم لأن ابن آدم جاهل، من جهله يغر، فيعطيه الشيء القليل التافه ويصرفه عن الشيء العظيم الخطير. كما جاء لآدم أول تغرير لي، قال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. شوف تغرير. لذلك قال الله عز وجل فدلاهما بغرور. فدلاهما يعني استدرجهما، تدلية تنزيل، شوي شوي شوي شوي جاب آدم وزوجه حتى يعصي الله عز وجل، لأنه يريد أن يعصي الله لأن يعرف أن المعصية لها أثر، لأنه لما عصى الله هو في السجود طرده الله عز وجل من رحمته، فيريد أن آدم كذلك يعصى علشان يحصل له ما حصل له. فقال فجاله من أي باب؟ ما قلت على عصي الله، لا، قال له هل أدلك على شجرة الخلد حتى لا ينقطع عمرك وملك لا يبلى. ثم أقسم له كذب وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنا ناصح لكم، ومعنى ناصح يعني مخلص في هذه يعني الفكرة أو الأمر، يعني لا أريد إلى الخير. فهو دل على المعصية وزين له أن هذه المعصية هي سبب الخلود، يخلد فلا ينقطع عمره وملك لا يبلى. قال الله فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، أصبح بمعصية، ذوق الشجرة معصية وحصل أثر، فهذا تغرير. لكن الله تبارك وتعالى أنقذ آدم من تغرير الشيطان بأن ألهمه التوبة والاستغفار. فكما قال تبارك وتعالى فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأول ما يغر الإنسان بربه هو الشيطان، وهو أكبر غرور، سماه الله الغرور. وهذا فيه فعله مع الناس مع أوليائه، يزين لهم المعاصي ويكره لهم الطاعات، فيأتي عند النفقة يقول له أولادك أولى وكذا، ويأتي عند الجهاد يقول له إن رحت قتلت وتزوجت امرأتك وورث مالك وضاع أولادك، فيأتيه للصلاة يقول الوقت لتأجيل الصلاة فعلوا في شيء آخر. ثم زين للناس الشرك بالله هو أكبر من هذا، والكفر به كما قال تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم. يعني أن هذه عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى بأن زين له سوء عمله، والمزين هو الشيطان، لأن الله تبارك وتعالى قال ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي وإلى الشرك. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. قال وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني أن الله أهلكهم. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، سبيل الحق، صدهم عنه، أبعدهم عن سبيل الله اتباع الرسل، وكانوا مستبصرين، مع أنهم كانوا أولي بصيرة ونظر وعلم ومهارة في الدنيا، إلا أن الشيطان زين لهم سوء عملهم وأغواه. فالشيطان أكبر مغرر بالله تبارك وتعالى، أكبر من يعني جعل الإنسان يغر بالله عز وجل. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول للذين اتبعوا الشيطان، يقول لم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني أمما كثيرة وأعداد هائلة، أفلم تكونوا تعقلون، أليس عندكم عقول؟ فتنظروا في من أضلهم الشيطان وكيف كانت نهايتهم فتتبصروا بهذا. لكن الشيطان حاذق وماهر، فإنه يعني جيل إثر جيل من البشر يضلله ويضلل الآخرين، ويشوفوا جيل جديد يرى مصارع الغابرين ويرى كيف نهايتهم وكيف كان مصيرهم، لكن يقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه آباؤهم وأجدادهم ويسيروا على نفس المنوال. وباب تغرير الشيطان واسع، لكن هذا واحد. بعض السلف من المفسرين يقول الذي غر الإنسان بربه في الدنيا، والدنيا غرارة، وهذا حق لا شك أن الدنيا تغر لأنها زينة ومتاع وحلوة وخضرة، كما قال النبي إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فيتغر الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان يتلهى بها ويترك ما خلق له، خلق للعبادة لكنه يلتهي بالدنيا ويتلهى بها عن عمل الآخرة، وهذا تغيير، لأنه انصرف بالتافه والحقير عن الأمر العظيم والخطير. ولذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرنكم الحياة الدنيا، يعني تشغلكم وتتلهفوا بها عن الأمر العظيم، وذلك أن الآخرة هي الباقية، كما قال الله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمال والبنون زينة يتلهى بها الإنسان، لكن الباقيات الصالحات خير من هذا، وقد قال كثير من السلف الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله، هذا الذكر هو الذي يبقى. فالذي ينشغل بالدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى انشغل بالحقير عن العظيم. هذه كذلك قال بعض السلف بأن يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، قالوا جهله وظلمه، لأن الإنسان يعني قال لك الله إن الإنسان كان ظلوما جهولا، وحمله الإنسان أنه كان ظلوما جهولا، جهله بالله جعله يغر بالله. فمن الجهل بالله الظن أنه لا يحاسبه على المعصية، وكثير من أهل الإيمان وقعوا في هذا، ظنوا أن يعني أن الله واسع الرحمة وواسع العطاء وواسع الكرم وأنه لا يؤاخذهم بالمعصية. فآمنوا بشق أو ببعض صفات الله عز وجل وكفروا ببعض الآخر، كما قال الحسن البصري: وإن قوما قد ألهتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنت لهم، قالوا نحسن الظن بالله، ولو أحسن الظن أحسن العمل. يقول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، مو حلية زينة فقط وله أمنية، ولكن ما وقر في القلب وصدق في العمل. يعني الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. قال: ولكن ما وقر في القلب وصدق في العمل. وإن قوما قد ألهتهم أماني المغفرة خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فكثير من الناس يغر بالله بجهله، ولذلك دائما الله تبارك وتعالى يذكر عباده بأنه كما أنه الغفور الرحيم هو كذلك شديد العقاب، وأن عذابه عذاب أليم. قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، قال: إن ربك لبالمرصاد. ولذلك لا يمكن أن يسلم المؤمن إلا إذا عبد الله خوفا وطمعا. أما طمعا وحده يتكل ويغرر بالله عز وجل، ولذلك قد يأتي يوم القيامة كما قال الله عز وجل: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ما لم يكونوا يحتسبون، كان يحتسب بأن الله تبارك وتعالى خلاص. وأكبر من هذا الجهل جهل الكفار بربهم، حيث ظنوا أنه ما دام أنه قد أعطاهم في الدنيا فإنه يعطيهم في الآخرة، ولئن رجعت إلى رب إن لي عنده لحسنى، قالوا: ما دام أعطانا في الدنيا وسع علينا ومن علينا فكذلك، ما دام أكرمنا في الدنيا هو يكرمنا في الآخرة. فقاسوا الآخرة على الدنيا، هذا من جهلهم. ولذلك دائما كان الله عز وجل يبين في الرزق أن هذا الرزق ليس دليل الإكرام، قال: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لحكم يريدها سبحانه وتعالى، فقد يبسطه للمؤمن رحمة به، وقد يبسطه للكافر فتنة له وإشغالا له، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقد يضيق على المؤمن رحمة به وإلجاء له إلى الله عز وجل ورفعا لدرجاته، وقد يضيق على الكافر كذلك رحمة به لعله يعني يرجع ويتوب، فلله حكم في هذا. ولكن ليس الأمر مضطردا بأن من أحسن الله عز وجل إليه في الدنيا ووسع عليه في الدنيا أنه لا بد أن يحسن إليه في الآخرة، فقد يوسع له في الدنيا ويعطيه في الدنيا يعني من خيرها الوفير، ولكن يكون هذا استدراج وإلهاء وفتنة له وبغض له، يعني يبغضه الله عز وجل فيعطيه حتى يشغله. فجهل الكفار بالله عز وجل هو الذي غررهم فيه وجعلهم لا يعملون. وكذلك من جهل الكفار بالله، وكان من سبب ضلالهم وغرورهم به، أنهم ظنوا أن الرب لا يعلم كثيرا من أعمالهم، وأن ما يعملونه في الخفاء لا يعلمه الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا الظن السيء الذي ظننتموه بالله هو الذي أهلككم أرداكم، فأصبحتم من الخاسرين، كما قال ابن مسعود: يعني جلس أو قام رجلان سمينان من قريش أو عظيم شحم بطونهما قليل فقه عقولهما، ثم قال أحدهما للآخر: أترى أن الله يعلم ما نصنع؟ فقال: ما نصنعه يعني في جهرة يعلمه، وما نصنعه سرا لا يعلمه. فهذا كان يعني مقدار ذكائهم، مقدار ذكائهم وفهمهم أن ما يفعلونه جهرة هذا يعلمه الله، أما ما يصنعونه بالخفاء لا يعلمه الله تبارك وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وباب الجهل بالله واسع، وهذا من التغيير. وقد يكون هذا رجع للشيطان كذلك، أن الشيطان غرر أناسا كثيرون بالله بأن جعلهم يعتقدون في الله الجهل، ويعتقدون في الله يعني غير الحق، وكل من عصى الله فهو جهل. يعني ما يعصي إنسان الله عز وجل إلا بجهله، لأنه لو علم العلم الحق لما عصى الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا الكلام من اختلاف التنوع في التفسير. يعني الذي قال: الذي غررهم بالله، ما غرك بربك الكريم، غرهم بالله الشيطان، غرهم بالله الدنيا، غرهم بالله جهلهم به، كل هذا حق. من فضلك اقلب الشريط. به كل هذا حق. فالشيطان غرار، والدنيا غرارة، والجهل بالله تبارك وتعالى هو الغرور. وكل من جهل الله تبارك وتعالى بصورة من الصور فهذا قد يدفعه إلى يعني المعصية والتغرير، ويكون هذا تغرير له. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، سؤال يراد به التوقيف وليس الاستفهام. الله ما يستفهم أنا، وإنما توقيف الإنسان: إيش اللي غرك ربك؟ ثم وصف الله عز وجل نفسه، أولا قال بربك، معنى أنه خالقك ورازقك ومنشئك، هو الرب، لأن الرب من معنى الرب أنه السيد وأنه المربي وأنه المالك. رب، أنا رب هذه الدار يعني مالكها، فالله ربك يعني مالكك وخالقك. ثم وصف الله نفسه بأنه الكريم، وذلك أنه هو المتفضل على عباده، على هذا الإنسان. وكرم الله عز وجل الإنسان لا ينحصر، فنعم الله عز وجل على الإنسان لا تحصر، كما قال تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ثم ذكر من يعني آثار كرمه على الإنسان: فقد الذي خلقك، فهو ربك الذي خلقك، إذن هو الذي يعني صورك هذه الصورة وأنشأك من العدم فسواك. التسوية هي الاعتدال، الأمر السوي هو المعتدل عكس المعوج والمشوه، فسواك. والتسوية ظاهرة في خلق الإنسان، انظر إلى استقامة اليدين تجد ما في يعني شعرة بين طول اليدين وطول القدمين، لو أن قدم بس أطول من قدم جزء من السنتي ينقلب حياة الإنسان تماما. فالتسوية في الأطوال وفي يعني كل يعني أنماط وأعضاء الإنسان، فالإنسان مسوى على أكمل يعني نوع من الخلق. فسواك فعدلك، والتعديل هنا استقامة، وهذه من يعني مميزات الإنسان عن سائر الحيوانات الموجودة في الأرض. الزواحف تمشي على البطن، هذه هي معتدلة، والطيور على رجلين ورأسها بالأرض، والحيوانات على أربع ورأسها بالأرض، فهو غير معتدل، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. يعني هل الذي يسير مكبا على وجهه مثلا كالحمار يكون مهتدي في الحيوان، أو الذي يمشي سوي مستوي على صراط المستقيم؟ اختلف هذا وهذا. طبعا هذه صورة حسية ورد بها الصورة المعنوية، أن الكافر يعني يسير كالذي يسير على وجهه، والمؤمن كالذي يسير على قدمين وعلى صراط المستقيم. فعدلك، وفي القراءة الثانية فعدلك، تعديل يعني الاستقامة، استقامة الخلق، كما قال تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أحسن صورة، أحسن صورة للخلق، لا يوجد خلق على ظهر هذه الأرض أكمل من صورة الإنسان، والبعض يقول أيضا في أحسن تقويم يعني في السماوات الأرض، ما في خلق في السماوات الأرض أكمل من صورة الإنسان، فلا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا طيور ولا أسماك ولا شيء كخلق الإنسان، فهذا أكمل صور الخلق. في أي صورة الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك، يعني في أي صورة شاء الله عز وجل ركبك، يعني يركبك الله تبارك وتعالى في أي صورة يشاءها الله عز وجل، وهذا واضح بين. فمع يعني كثرة الخلق وكثرة البشر إلا أنه لا تتطابق صورة مع صورة، ما في صورة مع صورة تتطابق من كل وجه، بحيث أنها تكون هذه النسخة هي نفس هذه النسخة، بل الفروق في كل شيء، الفروق في الشكل والفروق في كل شيء، حتى في الخلية، حتى في رائحة العرق، حتى في خطوط بصمات الإصبع، حتى في تركيز أي إفراز من الإفرازات، دم دموع. فهذه صورة، يعني الصورة في أي صورة ما شاء، ما هنا يعني زائدة في صورة شاء الله عز وجل ركبها، في أي صورة من الصور أراد الله تبارك وتعالى أن يركبك فيها ركبك. فهذه دليل على سعة علمه ويعني سعة مقدرته سبحانه وتعالى، فهو العليم القدير جل وعلا. ثم قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين. كلا كلمة زجر، وكأنه زجر عن يعني هذا الذي يعني عن عن عن عن أن يغر الإنسان بربه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: كلا بل تكذبون بالدين، يعني هذا أعظم ما صرف الإنسان عن طاعة الله تبارك وتعالى وعن طريق الحق، أنه يكذب بالدين. والحق أن هذا هو الفيصل، الفيصل بين الهداية وعدم الهداية في هذا، يعني يتوقف الأمر على هذا الأمر، إما أن يصدق بالدين أو يكذب بالدين. المصدق بيوم القيامة والذي يرى أنه سيحاسب على عمله استقيم، والمكذب بيوم القيامة أو الشاك فيها ما يستقيم، كفر ويسير على هواه. فهذا الفيصل: كلا بل تكذبون بالدين، هذا الإنسان كافر يكذب بالدين، والدين هنا الجزاء، الدين هنا الجزاء، كما تقول العرب: كما تدين تدان، ويوم الدين هو يوم الجزاء، مالك يوم الدين، يعني الله تبارك وتعالى هو الملك يوم الجزاء، وهو يوم القيامة الذي يحاسب الله تبارك وتعالى فيه الناس. ثم قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين، يعني هنا بيان تقبيح تكذيب بالدين، يعني كيف تكذب بالدين؟ وإن عليكم لحافظين، إن عليكم لحافظين يعني محصين، الحافظ اللي هو المحصي من الحفظ اللي هو الكتاب، إن كل نفس لما عليها حافظ يعني محصي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم، إن بالتأكيد عليكم، أنا على كل فرد فيكم لحافظين. وقد جاء في الحديث أن كل إنسان وكل به اثنين، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، مراقب وعتيد حاضر يسجلان أعماله ويحصيان عليه كل حركاته وسكناته حتى خطرات قلبه. فقال بعضهم: بالنسبة كيف يعرف خطرات قلبه؟ قال بعض السلف: لأنه يعرفه بأنه إذا يعني أسر سريرة خير كانت لها رائحة طيبة شمها الملائكة، وإذا أسر سريرة سوء خرجت منه رائحة ممكنة، يعني فحتى هذه، وإن كان الله تبارك وتعالى هو العليم بذات الصدور، حتى هذه تحصى عليه. وإن عليكم لحافظين كراما، وصف الله عز وجل هؤلاء الحفظة بأنهم كرام كاتبين، يعني كرام أن لهم منزلة عظيمة عند الله تبارك وتعالى، أكرمكم عند الله أتقاكم، أكرمكم يعني أعلاكم منزلة وأنفسكم عند الله، فهم لهم منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى كراما كاتبين. والكتابة معروفة، يعلمون ما تفعلون، يعني الذي تفعلونه هم يعلمونه ويسطرونه، فهم على علم به وكذلك هم يسجلونه كذلك. ويبقى هنا المفارقة، كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظون. مفارقة، مفارقة كبيرة جدا. ننظر حال الكافر اللي قاعد يكذب بيوم القيامة، والله عز وجل قاعد يحس عليه حركاته وسكناته وفلتاته واحده واحده، يعني يكون حاله حال يرثى لهذا الكافر يعني، ويستهزئ منه ويسخر به الذي يكذب يوم القيامة، والحال أن الله تبارك وتعالى قد وكل بكل نفس يعني من يحصي عليها كل حركاتها وسكناتها ويعلم عملها. ثم قال جل وعلا مبينا نهاية المصير لكل إنسان، قال إن الأبرار لفي نعيم. إن بالتأكيد، الأبرار جمع بار، والبار هو الواصل الذي يفعل الخير، لأن البر هو الخير. البر مع الله تبارك وتعالى هو العبودية له وتوحيده وتقديسه سبحانه وتعالى والسير في طاعته، والبر بالوالدين طاعتهما والعناية بهما، والبر بالناس وصلتهما وكف الأذى عنهم، ويعني التزام الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى للتعامل معهم. ولا يكون الإنسان بارا إلا بهذا، يعني لا يكون بارا إلا يعني التخلق الواجب مع الله تبارك وتعالى والتخلق الواجب مع الناس. هذا البار. إن الأبرار لفي نعيم، والنعيم هو الجنة، هذه دار النعيم. ثم قال جل وعلا وإن الفجار لفي جحيم. الفجار هو في مقابل الأبرار، فمقابل البار الفاجر، والفاجر هو فعل الفجور، والفجور هو المعصية، ولأنه خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى. والجحيم هي النار عياذا بالله. وإن هنا للتأكيد، يعني يؤكد الله تبارك وتعالى أن الفجار لفي جحيم، كما يؤكد أن الأبرار لفي نعيم. وهذه قسمة الناس، هذه قسمة الناس، ليس الناس إلا يعني في النهاية رجلين، فريق في الجنة وفريق في السعير. وكنتم أزواجا ثلاثة يوم القيامة، لكن هل الزوج ثلاثة؟ اثنين ناجين واحد هالك. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة. السابقون السابقون من أصحاب الميمنة، هذول أصحاب الميمنة. فالناس يعني أهل يمين أهل يسار، أهل اليمين منهم سابقون وأهل يمين درجة دونهم، وأهل اليسار عياذا بالله أهل الشمال، وأصحاب الشمال إلى أصحاب الشمال في سموم من وجه وحميم. يصلونها، هؤلاء الفجار، قال تبارك وتعالى يصلونها يوم الدين. يصلونها يباشرونها، يعني يدخلون فيها عياذا بالله. ويوم الدين هو يوم الجزاء، يعني أن هؤلاء الذين وعدهم الله عز وجل بالنار فإنهم يصلونها، يعني يباشرون حرها ولهيبها يوم الدين، يوم القيامة. ثم قال جل وعلا وما هم عنها بغائبين، يعني لن يغيبوا عنها، لأنه لا مفر، لا مفر ولا وزر، ما في مفر. فالله يقول وما هم عنها بغائبين، لن يغيبوا عنها، بل سيحضروا إليها يعني إحضارا، ويساقوا إليها سوقا، وبالتالي يقحمون فيها إقحاما، ولا غياب عنها، ما أحد يستطيع أن يغيب عنها. وما هم عنها بغائبين. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين. هذا السؤال، ما أدراك، يراد به التجهيل والتعظيم والتهويل. ايش تدريك هذا؟ ما يدريك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني أن هذا أمر في غاية يعني صعوبة، وأن تصوره فوق الإدراك وفوق التصور، لأن الأهوال التي تكون فيه لا يعني يدركها ولا يستطيع أن يدركها العقل مهما صورت له. يعني كأنه مهما صورت لكم تلك الأهوال فلن تدركوها كما هي. فالحقيقة أغرب من الخيال الذي يمكن أن تصور. وما أدراك ما يوم الدين. ثم قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذا يوم لا تستطيع نفس أن تنفع نفسا أخرى بشيء. نفس أي نفس؟ لا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. الأمر هنا اللي هو مصائر العباد ونفعهم أو ضرهم كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يملك شيء. فهذا يوم تتقطع فيه الصلاة، حتى الشفاعة هي لله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة كذلك لا يشفع الشافع إلا بإذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ والله عز وجل بإذنه هو الذي يحدد المشفوع ويأذن للشافع. يعني يجي النبي مثلا ما يقدر يقول والله فلان فلان فلان يا ربي بدي أشفع فيهم أو أدخلهم الجنة وأخرجهم من النار، ما يقدر. وإنما يطلب طلب عام: يا ربي أمتي أمتي. فربنا يحدد لي، يقول فيحد لي الرسول، يقول فيحد لي ربي حدا فأدخلهم الجنة. يحدد له تحديد من هم الذين يشفع فيهم فيدخلهم الجنة. أما يجي شافع هو يشفع من عند نفسه ويقول يا ربي أدخل فلان الجنة أو أطلب منك أن تدخل الجنة، لا، ما يستطيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا بد أن يأذن له، يأذن له ويأذن في المشفوع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وفي ناس لا يقبل فيهم يعني أدنى شفاعة، ولا يمكن يعني النبي ولا غيره يشفع فيهم، وهم الكفار كافر، من مات على الكفر فهذا خلاص لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما الشفاعة للمؤمن هذه كذلك ما تكون إلا بعد إذن الله، وبعد أن يحدد الله عز وجل المشفوع فيه. لذلك قال عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. نفس من الملائكة، من الرسل، من الصالحين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. أمر العباد ومصيرهم كله بيد الله تبارك وتعالى. كفي بهذا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. ربنا ظلمنا أنفسنا وظلم من كثير من خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.